يقول ما هي الحالة التي يمكن فيها الخروج من المسجد بعد الأذان؟ إذا أذن المؤذن فلا يجوز الخروج. قال كما جاء في الحديث أن أبا هريرة كان في المسجد فرأى رجلا خارجا من المسجد بعد الأذان فتبعه بصره ثم قال أما هذا قد عصى أم القصر. فجاء النهي عن الخروج من المسجد بعد الأذان إلا إذا كان هناك شيء ضروري أو له حاجة في مسجد آخر فيخرج قصد إدراك الصلاة في مسجد آخر لحاجة أو ضرورة ملحة أو موعد ونحو ذلك، فهذا لا حرج فيه إن شاء الله.